إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلله الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار. وبعد فقد تكلمنا في اللقاء السابق أنه لا يجوز طاعة رجل نصب نفسه إماما ولا قدرة له، ولا يجوز طاعة معدوم لا وجود له. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الأئمة الموجودين الذين لهم سلطان وقدرة، سلطان في جمع الناس على كلمة واحدة وفي تسكين الدهماء والرويبضة والسفهاء وفي حماية الثغور من الأعداء وفي تطبيق الحدود والشرائع وإقام الصلاة وغير ذلك من الأمور التي أمر بها الشرع. فالأئمة أقامهم الله عز وجل سياسة للدين وسياسة للدنيا، أي أمر الله عز وجل بوجوب هذا الأمر كي يستقيم أمر الدين وكي يستقيم أمر الدنيا. فإن عدم وجود الدين ضياع للملة وضياع للآخرة، وعجب عدم وجود سلطان يحفظ الدين إشاعة للفوضى وإشاعة للشر والفساد وضلال في الأرض. قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله لذو فضل على العالمين. والله عز وجل كما بين الأئمة في تفسير هذه الآية يدفع أهل الشر بأهل السلطان حق القائل بأمر الله. ولولا وجود السلطان الذي يدفع هذا الشر لفسدت الأرض. فقوله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أي دفع أهل الشر والفساد بالسلطان صاحب القدرة وصاحب القوة لفسدت الأرض. ولكن الله ذو فضل على العالمين، إذ أوجب عليهم أن يختاروا سلطانا من بينهم فيحفظ دينهم ويحفظ هيبتهم ويمنعهم من الوقوع في الفوضى والضلال والشر والفساد. فالأئمة الذين أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم هم الأئمة الموجودون، وليسوا المعدومين كما فعل الشيعة عندما نصبوا لأنفسهم أئمة لا وجود له، كما نصبوا محمد بن الحسن العسكري وقالوا بطاعته وأوجبوا على الناس الدعاء له وانتظاره. فهذا من سفه وهوس عقولهم بالضلال والشر، فإنه لا وجود له أصلا، فكيف تأمر بطاعة إمام لا وجود له ولا حقيقة له أصلا؟ الأمر الثاني، كيف تأمر بطاعة إمام لا قوة له على تنفيذ الأحكام، ولا قدرة له على منع الفوضى، ولا قدرة له على حفظ الظهور ودفع الأعداء؟ فإمام كهذا سفه في العقول، كما أن اختيار المعدوم إماما سفه في العقول. ولذلك كل هذه الجماعات التي تنصب لنفسها أئمة ويختارون لنفسهم ولايات ويجعلون لنفسهم طاعة ببيعة أو بعهد، هؤلاء يدخلون من جملة السفهاء في هذا الأمر. فلا يجوز أن تكون هناك بيعة لغير الإمام الممكن أو المختار لآل الحل والعقل أو الموصى به من الإمام السابق، كما ثبت في زمن الأئمة السابقين. هذا هو الذي له الطاعة وله القوة وله القدرة وله السلطان، أما خلاف ذلك فلا. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن النبي أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له قدرة ولا سلطان على شيء أصلا. فلا يجوز إعطاء البيعة لمن لا قدرة له ولا تمكن بالطرق المعروفة في الشرع، ويجوز أخذ العهد مع رجل معلم أو مرب يربي الناس أو يعلمهم على الطاعة في أي أمر من الأمور، لا يجوز أخذ العهد عليه. فهذا ليس من أفعال أهل السنة والجماعة وليس من أعمال المسلمين، بل كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله هذا من أفعال التتار وأفعال البعج الكسخان وغيره من المجوس، الذين يجعلون من ولاهم كأنه ولي لله ولرسوله، ومن عاداهم كأنه محارب لله ولرسوله. فهؤلاء الذين يحزبون الناس خلف رجل ويدفعون الناس إلى نصرته وتوليته على الناس ورفعه على الناس جميعا وهو ليس إمام ممكن، فهؤلاء أفعالهم ليست أفعال إسلامية ولا شرعية ولا دينية. ثم جاءت بعد ذلك القاعدة الثالثة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب معاملة الأحكام في ضوء الكتاب والسنة للأستاذ الدكتور عبد السلام بن برقس عبد الكريم رحمه الله. قال في القاعدة الثالثة: مراعاة الشارع الحكيم لتوقير الأمراء واحترامه. هذا التفصيل بناء على معتقد أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج وخلافا لسفهاء العقول وخلافا لسفهاء الأخلاق أيضا والأدب، فهؤلاء لا يعرفون منزلة الحكام من الشرع ولا يعرفون المصالح المترتبة على الخروج على الأمراء والحكام ولا المفاسد، ولا يقدرون الشر من الخير ولا الخير من الشر، ولا يزنون الأمور بميزانها الصحيح على مقتضى شريعة الإسلامية، وإنما يزنونها على مقتضى أهوائهم، فما رافق أهواءهم فعلوا وما خالف أهواءهم تركوه. وهؤلاء ليسوا موضع كلام بالنسبة لنا، وإنما موضع كلامنا بالنسبة لأهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن لا ننظر إلى الأمور الشرعية بنظرة الخوارج، ولا بنظرة الأشعرة، ولا بنظرة المعتزلة، ولا بنظرة القدرية، ولا بنظرة المرجئة، ولا بنظرة الجهمية، ولا بنظرة كافة الفرق التي خرجت على بعض أصول الدين، أو خرجت من الدين بكلية، أو خرجت على الأمراء وخرجت على العلماء، سواء بالقول أو بفعل أو بغير ذلك، فهؤلاء لا يقدرون الأمور تقديرا صحيحا، وإنما يقدرون أهواهم كما ذكرنا، وضعف عقولهم وضعف دينهم هو الذي يريدهم المهالك، فيتحسرون عندما يرون التجارب قد أتت بخلاف ما أرادوا. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا أمر معلوم لكافة العلماء، أنه ما خرج أحد على إمام إلا تولد بخروجه أو بخروجه من الشر ما هو أشد مما أراد أن يتخلص منه. وقال إن الله سبحانه وتعالى لم يمدح خارجا على إمام أبدا في كتابه، ولا مدح النبي خارجيا في سنته أبدا، بل مدح النبي صلى الله عليه وسلم فعل الحسن رضي الله تعالى عنه وارضاه عندما تنازل لمعاوية في عام الجماعة عن الخلافة، وقد نصب خليفة لستة أشهر كانت له الخلافة، ولم يكن لمعاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه خلافة في ذلك الوقت، وإنما كانت خلافته مع الحسن بن علي عندما مات أبوه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، نصب الحسن خليفة لستة أشهر، ومع ذلك خرج في معركة الأنبار ووجد أن القتال سيستأصل شافة الصحابة والمؤمنين وسيفرق الجمع وسيفرق الأمة، فأدركها قبل أن تتفرق وقبل ما أن تتمزق، فتنازل عن خلافته رضي الله طائعا مختارا لمعاوية، وسمي هذا العام عام الجماعة، وكان بذلك معاوية أول إمام ممكن بالقوة، وهو يعتبر عند أهل السنة والجماعة أول ملك، تعتبر أول ملك من ملوك المسلمين، لأنه نال الولاية بالإيه؟ بالقوة، يعني هو أول ملك من الملوك، وكان أعدل ملوك المسلمين معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه، كان من أعدل الملوك، لكنه لم يعد من الإيه؟ لم يعد من الخلفاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، قال إن ابني هذا سيد، يقول عن الحسن، ولم يقل ذلك عن الحسين، ولم يقل ذلك عن إيه؟ عن الحسين، لذلك أهل يفرقون بين الحسن والحسين بأن الحسن سيد وأن الحسين من الأشرار، ونسل الحسن أوسع من نسل الحسين، والرجل الذي يأتي في آخر الزمان أكثر قول العلماء، الإمام المهدي الذي يأتي في آخر الزمان من أهل السنة والجماعة على أنه من أبناء الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه، وليس من أبناء الحسين. والحسين رضي الله عنه لما خرج في معركة الكوفة، لما خرج بعد أن غرر به من أهل العراق وشيعة أهل العراق، قتل أولاده جميعا، قتل أولاده 17 ولدا، قتلوا جميعا فيهم الحسن والحسين وأبو بكر وعمر وعثمان وعبد الله، كل هؤلاء قتلوا جميعا ولم يتبقى إلا زين العابدين الحسن وهو أبناء، وفيهم ذرية الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه. فقال عن الحسن إن ابن هذا سيد، لعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وقد أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب بهذا الخبر، ووقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمدح خارجيا، وإنما مدح من وفق بين الايه؟ بين المسلمين، وجمع بين كلمة المسلمين. ولذلك ذكرنا قبل ذلك أن عبد الله بن عمر لما وجد طائفة ستخرج على زيد بن معاوية أو يزيد بن معاوية رضي الله عنه على من ترد عنه، لما خرجوا عليه قال إني بريء من ذاك، وهذا هو الفيصل في من يعقد بيعة بينه وبين إمام ثم ينقض تلك البيعة، كما ذكرنا فيما ذكره عن أبي مخيط. مراعاة الشاهد الحكيم لتوقير الأمراء واحترامهم، هذا على مقتضى منهج أهل السنة والجماعة، وهذا باب عظيم، الشارع يعني المشرع. إذا هذا الأمر الدعوة إليه والأمر به أمر ديني وليس أمرا يعني بمقتضى الفعل السياسي الذي يخضع للمصالح والمفاسد، وإنما هو أمر ديني، يعني ليس أمر اجتهاديا نظريا ألجأتك إليه الظروف وألجأتك إليه الأحوال، ولكن الله عز وجل أمر به وينبغي أن تفعله تدريما وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الأمر هذا التوقير هذا الأدب ينبغي أن تفعله تدينا، لأن الشارع الحكيم هو الذي أمر بذلك، هذا هو المعنى المقصود. طبعا نحن نتكلم عن أهل السنة والجماعة وأمراء أهل السنة والجماعة وحكام المسلمين، ونتكلم عن حكام الكافرين، هذه المسألة. قال مراعاة الشارع الحكيم، لأن الحكمة هي وضع الأمور في نصابها وضبطها، والحكمة هي الأمر لغاية ومقصد معلوم، مقصد معلوم لدى الشارع، فليست الأمور عبث وليست الأمور محض صدفة أو عشواء، إنما الأمور منصوبة لهدف مقصود مراد. وكذلك كل أفعال الله وكل أوامر الله وكل ما قدر الله وقضى إنما هو لشيء مقصود، يعني ضبطه الله وهيئه لشيء مراد مقصود. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق وأجل مسمى. فقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون، يعني ليست الأمور تحسب عندنا عبث، وإنما هي الغاية المقصودة، يعني لا حساب ولا جزاء، بل هناك حساب وجزاء وعقاب ووقوف بين يدي الله، لا أن يفعل كل فاعل ما يريد ثم ينقضي الأمر، الصالح بإصلاحه والفاجر بهبوبه، وهذا يموت كذاك ويسوى بين هذا وذاك في العاقبة، لا، الأمور منصوبة لحكمة بالغة عند الله سبحانه وتعالى. التوقير من الأدب والاحترام والتقدير وصدق اللسان وصدق اللفظ وحسن الملكة والسليقة والسجية، يعني التخلق بأخلاق أهل الإسلام، وهذا أمر مأمور به على العموم، هذا أمر مأمور به على العموم. فقد ذكر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال وإنك لعلى خلق عظيم، وقال تعالى وكل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزل بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، وقال ولا تقف ما ليس لك به علم، فقال وقول للناس حسنا. الشاهد أن الأمر بالكلام الحسن أمر عام، سواء للحاكم أو للمحكوم، سواء للعالم أو غير العالم، المسلم لا تتجزأ عنده الأخلاق ولا تتقيد ولا تتنوع، فيكون صادقا مع قوم كاذبا مع آخرين، ويكون محسنا مع قوم بخيلا مع آخرين، بل صفة المسلم مطلقة غير مقيدة بزمن ولا بوقت ولا بجنس ولا بطائفة، حتى مع البهائم أخلاقه ثابتة، أخلاقه ليست متغيرة، يعني هو صادق مع البشر وصادق أيضا مع الحيوانات، وصادق في السر وصادق في العلن، يعني هو صادق على كل وضع، متأدب بالأخلاق الرفيعة على كل وضع، فهذا أمر عام. ولكنه هنا قيد الأمر بالحكام والأمراء إلى همة عظيمة. إذا هناك مسؤولية استوجبت احترام هذا المقام وهذا الموضع. كلما تعظم مسؤوليات الإنسان كلما تستدعي الحاجة أو تطلب الحاجة إلى توقير صاحب تلك المسؤولية. فالأمر متعلق بمدى عظم المسؤولية، تقدره كتقدير الوالد لك. الوالد لك يبحث في أمور نفسك، وهذا يبحث في أمور العامة وفي أمور الدولة وفي أمور الأمة، يعني هو يقوم برعاية هذه الأمور كما أن والدك يقوم برعايتك. فإذا كان والدك يقوم برعايتك وقد أمرت أن تأدب معه وأن لا تقل له أف، وأن لا تنهرهما، وأن تقول لهما قولا كريما، وهو يقوم برعايتك أنت بمفردك، فكيف بمن يقوم برعاية الناس جميعا ويدفع عنهم الشرور ويدفع عنهم الأثام ويجنبهم الفتن ويجنبهم المعاصي ويجنبهم السيئات وينهاهم ويأمرهم بالحق ويأمرهم بالله إلى آخر تلك المهام الثقيلة التي هي في ميزان حسنات يوم القيامة. كما أن كل متسبب في فعل أو مسبب لفعل، كل من تسبب أو مسبب في المنشأ اللي يدعى عليه الفعل يثاب على فعله. من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجر من إيه؟ من فعله اليوم القيامة، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل ما يحمل وزر من فعله أو من أصله إلى يوم القيامة. فكل مسبب لشيء ينال من هذا الشيء نصيب، إذا كان شرا فشر، وإذا كان خيرا فخير. فإذا كان الله عز وجل قد أمر بالتأدب مع الآباء لعظم مسؤولياتهم، التأدب مع أولياء الأمور من باب أولى، من باب أولى، والتأدب مع العلماء من باب أولى، لأن العالم إذا كان أهل إذا كان السلطان يحفظ دنياك فالعلماء يحفظون دينك ويحفظون دنياك أيضا. ولذلك قال الإمام ابن مبارك رحمه الله تعالى: الله يدفع بالسلطان، الله يدفع بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانه، لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. الله يدفع بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانه، لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. فمثل هذا عظيم المسؤولية، مكانته عظيمة. فمن أجل تلك المسؤولية، خلي بالك حديث الشرع أمر الشارع بتوقيره من ناحية الديانة، يعني أنت تتدين بتوقير هذا الذي له تلك المسؤولية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وطاعة أولي الأمر متعلقة بطاعة من؟ بطاعة الله وطاعة من؟ وطاعة الرسول. لكنه لو أمر بمعصية هل لك أن تطيعه؟ لا يجوز لك أن تطيع، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أنت أيها المسلم السني لا يضرك فجوره إذا فجر، وعصيانه إذا عصى، وظلمه إذا ظلم أبدا، لأنك لا تنجرف معه في ذلك ولا تطيعه في ذلك. إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في الإيه؟ في المعروف. يعني أنت أصلا أمر السلطان يضبط الشاردة والواردة، فإذا انجرف وعصى وضيع وفرط فهذا أمر لا يضرك بشيء. إذا كنت أنت ممتع لست راض بما وقع فيه ولا دعا إليه ولست مطيعا، يعني لا أنت راضي بالمنكر ولست مطيعا، يعني لست في نظامه الذي يدفع إلى الشر ويدفع إلى الفساد، أنت متجنب هذا. إنما الطاعة في المعروف. توقير الأمراء واحترامهم. الأمر هنا الشارع والذي يأمر، طالما الشارع يأمر ويقصد المشرع يعني يأمر الشارع الحكيم، الشارع يأتي من الله عز وجل، طالما أنه يأمر يبقى المسألة مسألة إيه؟ الدين. هذا خلاف فهم السفهاء من الخوارج والمعتزلة والذين يجبون إزالة المنكر ولو خربت الدنيا والآخرة. هم إنه حق قوات يقول له مثلا فروض ده مثلا يتركوا عليه قتل مثلا 100,000 ولا ايه عشان البلد تنضف. طب هو حد يفضل يقول لك الخروج ده هترتب عليه ان انت سود وهترفع مكانه السفهاء؟ يقول لك لا احنا نضربهم ونقدر نحتويهم ونحطهم تحت رقبه. طب والعلمانيين والشيوعيين والمركزيين والناس اللي لهم غلبه وظهور؟ ما هم الناس هتظهر مش هتقدر تدور معانون من اهل الغرب هم الذين يدعمونهم والباب قد فرغ وستفتح امامه الابواب. يقول لك يعني هتبقى في حريه وكل واحد ياخد نصيبه. ده انت كنت بتكفر ثوب الارض، انت ما تركتش حد لما كفرته اصلا، فكيف يكون هناك بينك وبين العلمانيين والشيوعيين تعاون، وبينك وبين النصارى واليهود تعاون؟ ازاي انت كنت بتقول الخير في من سلك والشر في من ابتدع؟ انت في ايه بالظبط؟ في ايه اللي هيحصل؟ يعني قضيه تجييع وقضيه انت كنت واخد بمرصاد لمن يخالف في سنه؟ ده انت بتعطى اكثر البنطلون عشان خايف ان البنطلون ينزل تحت الكعبين على مصير كبيره هتحصل. طب اللي يمشي بهذا الحجر في امور الفقه امور المنهج وامور الاعتقاد من باب اولى، صحيح ولا من باب اولى؟ اللي يجي يلدى او يجمع قدمه مع قدمك في الصلاه ضد الصف، ولو انت بس خالفت ونزلت بركبتيك ولا نزلت بقيت يعني مخالفا للفكره ومنهجه الدنيا تختلف بعضها. ده في الدوائر حضرتك بين اليهود ويدي النصارى وبتحضر افراحهم وبتجلس مجالسهم وبتزكيهم كمان وبتحترمهم وبتقول ده شركاء كده. طب ازاي يعني في الولاء؟ انت كنت بتوفر كنت بتكفر بالولاء، اللي بيخالفك في الولاء بتكفره، اللي بيعقد تحالفات مع اليهود ولا مع النصارى ولا بتقول بتكفره. فانت الان الامور ايه اللي حصل؟ العقول خربت. فيقول رحمه الله وذلك من طريقين، يعني المراعاة من طريقين. الأمر الأول الأمر بذلك والتأكيد عليه. الثاني النهي عن كل ما يفضي إلى التفريط في توقيرهم واحترامهم من سبهم وانتقاصهم والتأليب عليهم. تأليب يعني جمع الدهماء والسفهاء وإشاعة النقائص، وإشاعة النقائص التي تقع منهم إشاعتها بين الناس، فيمتلئ صدورهم غما وكمدا وغيظا منهم، فتهيج عليهم العامة. وهذا هو أصل خروج على عثمان رضي الله عنه. إيه هو الخروج على عثمان؟ بعض الناس يقول لك ما فيش في مثل الموجود ده والزكاة مش قادر أحكم في المسألة. سبحان الله العظيم، هو الحكم في المسألة متعلق بالقياس فقط؟ ده القياس ده يعني التالت رابع ممكن؟ ده في ناس انكرت القياس اصلا، صحيح ولا لا؟ انت عندك في قواعد كليه، ده عندك الكتاب والسنه فلو قلت المساله بضوابطها اصل الخروج على عثمان الناس اللي هم خرجوا عليه من مصر كان بزعامه عبد الله بن سبا اليهودي قام بتقليب بتهييج العامه والدهماء على عثمان من ناحيه توزيع الاملاك ومن ناحيه تنصيب اقربائه. هي دي المسألة. هاج العامة وتغير الناس بعد ذلك خرجوا فقتلوا. يعني أصل الخروج نقض البيعة ثم التأليب ثم السلاح، دي المراحل، صح ولا لا؟ فمن الطريق الأول ما بوبه الحافظ أبي العاصم كتاب السنة حيث قال في تفضيل الإمام وتوقيره صدق بالسنديه عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من فعل واحده منهن كان ضامنا على الله، يعني كان في ذمه الله او ان يدخله الجنه. من عاد مريضا او خرج مع جنازه او خرج غازيا او دخل على امامه يريد توقيره وتعزيره. تعزير الامام يعني من الايه؟ مناصرة وتأييده وإقامة العذر، يعني إعذاره وتقويته من وجه القوة مساعدته في أن يكون قوي، وفي وجه المنقفة الذب عنه ونصحه وعدم إشاعة المنكر عليه. أو إشاعة الفساد الذي فعله أو الشيء الخاص الذي قام به إشاعته عند الناس، يعني بقدر الإمكان أنت تصدر عليه على الأمور. وهذا هو فعل السلف، يعني فعل السلف فعل أئمة السلف، عشان برضو يعني في أمر عام، أمر عام متفق عليه، ممكن واحد يتفرد بخلافه، ممكن واحد يتفرد بخلافه، وحكم الفرد شاذ لا حكم له، لكن الحكم العام أفعال الأئمة بالكامل غير فعل واحد ضعيف أو فعل واحد سفيه أو فعل واحد صغير في السن أو فعل شاب أو فعل واحد جاي من البادية أو فعل واحد أعرابي. ففعل السلف إنه أسامة كان لما يدخل على عثمان ينصحه كان يقولون له أفلا تنصحه أفلا تذكره أفتبع كذا، قال له أو كلما أدخل عليه أنصحه أخرج إليكم وأخبركم بما حدث بيني وبينه والله لا أفتتح أمرا أكون يعني لا أكون أنا أول من يفتتحه في الأمة. الأمر هو إيه؟ إن كل واحد ينصح نصيحة الواحد يخرج يقول أنا قلت كذا قلت كذا. ليه؟ أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس، يعني الذي يفعل هذه الأفعال يكون في ذمة الله وفي ضمان الله سبحانه وتعالى. بالسند عن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السلطان ظل الله في الأرض. قل ظل الله والسلطان قائم بذاته قائم لنفسه مستقل، يبقى الإضافة هنا إضافة صفة لموصوف والله إضافة تشريف ملك لمالكه، ها إضافة تشريف جميل، لأن يعني إذا كان الشيء مستقلا بذاته وأضيف إلى الله وهو مستقل ذاته يبقى الإضافة هنا إضافة ملك أو إيه تشريف، بيت الله أرض الله ناقة الله عبد الله كل ده مضاف إلى الله خلاص. طب عبد الله قائم بذكره مش قائم، يعني قائم مستقل، يعني قائم مستقل نعم، وبيت الله كذلك ليه حد وليه منتهى وليه كذا، يبقى إذن لكن كل يد الله ها صفة الموصوف، يبقى إذن ليست مستقل، ليست إيه مستقل، يعني مش حاجة كده ماشية اسمها يد الله مضافة إلى الله عز وجل. إذا صفة لموصوف كلام الله صفة لإيه صفة الموصوف، مش في شيء كده ماشي لوحده اسمه كلام الله صح ولا لا؟ نعم نعم بارك الله فيك. فمن أكرمه الله طبعا كلمة ذل الله المتعلق بها في المعنى إن الناس بتحتمله من حر الشمس، زي ما الناس بتحتمل الظل من حر الشمس، الناس بتحتمل بالسلطان من وقوع الظلم ووقوع العدوان ووقوع الشر بقدر الإمكان، ما فيش في سلطان كامل كمان لله، يعني الأمر متعلق بقدر الإيه الإمكان. كلمة ظل الله عز وجل يبقى معنى الظل ايه؟ معنى الظل الظل الذي يتوارى تحته الانسان او يقف تحته الانسان من اجل ان يدفع عن نفسه حر ايه حر الشمس. بمعنى لما يكون السلطان في محل الظل يبقى السلطان بيحمي من تحته صح، فلذلك سماه ظل الله في الارض. فبعض الناس يقول لك ايه في بعض الناس يسخروا من الكلام ده، هو مش مدرك لايه مش مدرك لحقيقه الايه المعنى، يقول لك ظل الله بقوله الجماعة اللي هم يقولوا عليه ظل الله فلان ظل الله هي بحميت في وإن كانت حماية طبعا كان ممكن يبيع البلد ويسلمها اليهود ويدخلهم كمان ويعمل لهم 100 قاعدة عسكرية. طب ما هو في ناس عملت في مقابل إن هي تحقق العمالة عملت 100 قاعدة عسكرية، ألمانيا فيها قاعدة عسكرية الأمريكية، اليابان فيها قاعدة عسكرية الأمريكية أيام الحرب العالمية الثانية، يعني أقوى دول في العالم كان هو ممكن يملاها لك كلها قاعدة عسكرية، سرين ان محدش بس يمس طرفه صح ولا لا؟ هو دفع عنك شيء من الشر، انت خد بالك معايا ولا انت يعني عاوز الدنيا كلها تبقى اسود؟ الشر محض يا خير محض، ده حتى ابليس نفسه ما قال له من الشر محض، يعني ابليس لما قال لابي هريره الا ادلك على شيء اذا كنت واذا امسيت حفظك حتى تصبح دل على الخير، قال قل ايه الله لا اله الا هو الحي القيوم صح ولا لا؟ يعني كلمه شر ما اصل في ناس عندها عمى الوهم عند عمس يعني يا اما شر محض يا خير ايه لما روح واحد تيجي يعني جت معاه يقول لك ايه والشيخ فلان الفلاني لا ياتي منه الا الخير. قلت سبحان الله ده الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه هو لا ياتي منه الا الخير هو نفسه لا ياتي منه الا الخير. قال اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي وشر كل دابة يعني هو نفسه لا ياتي منه الا الخير وشر كل دابة انت اخر بناصيتها. والرسول في حديث عبد الله بن مسعود اذا استفاد منكم احد من امراه او زوجه يصلي ركعتين ثم يضع يده على جبهته ويقول اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبت عليه واعوذ بك من شرها وشر ما جبت عليه. قال تعالى وهديناه النجدين اما شاكرا واما كفور يعني هيئناه لهذا وذاك. خد بالك معايا يعني في ناس عندهم ايه خير محض يا شباب مش عندهم عدل. والامام ابن تيميه رحمه الله عليه يقول ايه الأمر في السلطان والحكام والعلماء والمراء أن يذكروا بالعدل. يذكروا بالإيه؟ بالعدل. طالما أنت ترجم له طالما في ترجمة يبقى تذكر بالعدل حتى لو هو أعداء أعدائك تذكر بالعدل إذا كنت أنت بترجم له. أخذ بالك معي؟ أما في مجال النقد والتجريح دي مجال آخر. ما تيجي تحذر من شيء تمنع من شيء دي مجال إيه؟ آخر دي مجال تاني خالص. يعني شوف الائمه في المجال لما تيجي تشوف التراجم في مجال النقد والتجريح مثلا يقول لك فلان ده ليس بعيد ولما يجي يترجم له يقول لك وكان زاهدا عابدا وكان مش عارف ايه خد بالك فرق شاسع صح ولا لا؟ اهل السنه والجماعه اهل عدل عارفين الامور يضعونها في مواضيعها الحقيقيه لكن اهل الخوارج واهل البدع واهل الشر واهل الفساد ده ما يعرفوش العدل. قال فمن اكرمه اكرمه الله ومن اهانه اهانه الله. الجزاء من جنس الايه؟ العمل. يعني اي واحد يتعرض للسلطان بشر او بمنقصه فان الله عز وجل يعاقبه من جنس ما فعل يهينه من جنس ايه؟ اهانته. عرض نفسه لسيف السلطان فيصرف عليه من ايه؟ من يعاقبه من جنس ما فعل. ليه؟ لأن المهمة عظيمة المسؤولية كبيرة يبقى الأمر ده متعلق بالإيه؟ بالمسؤولية. يعني أنت هتعمل ثغرة هيترتب عليها فساد الأمة كلها. الشخص ده علامة على المسألة دي. إذا أنت جرحت في النقطة دي يعني وثقبت فيها ثم يبقى أنت تضيع السفينة كلها. يبقى كأن ده عصر السفينة عصر الإيه؟ السفينة. إذا أنت جرحته مش القضية متعلقة بالشخص وهو كمان. القضية متعلقة بالإيه؟ بالمسؤولية وهو ماسك إيه بالضبط؟ لأن ده حل محاربة كل من يريد القضاء عليه، اللي عاوز يقضي عليك حارب ده. فلازم أنت تحافظ بقدر الإمكان على هذا الموضع أو هذا المكان لما يترتب على إهانته من الشر الكبير الذي يلحق بالرعية جميعا. خد بالك معايا؟ مش واحد يقول لك ايه ده بيدافع عن الحكام ده بيدافع عن السلطان. لا، ما انت بتدافع عن الرعيه. ده انت بتدافع عن الامه. وان كان هذا الامر متعلق بحمايه ايه؟ بحمايه السلطان. الدفاع عن السلطان. انت بتدافع عنه انت اصلا زاهد في اللي عنده. يعني انت مش ما انتش طمعان في ان انت تكون وزير عنده ولا ان انت تكون محافظ عنده ولا ان انت تدخل من عند الدنيا ولا ان هو يديلك قصر ولا يديك ما انتش طمعان في الكلام ده كله. هذا الكلام قاله اناس اذهب ما يقولون مش في السلطان في الدنيا كلها. يعني اللي بيقول هذا الكلام من دور ما كان ممكن يتزلفوا الى السلطان عشان الدنيا ياخذ حظوظه من الدنيا. لا، زي بعض المشايخ يلف على كل حكام اهل الارض ياخذ منهم هدايا وهبات وبعد كده يقول لهم ارحلهم. ارحلوا مين يا عم ارحلوا انت؟ لا، ده الهدية تروح له لغاية البيت ويرجعها تاني اللي جاب السلطان. خد بالك معاه؟ أو يعينها كده لغاية ما يجي يلاقي إن السلطان يمتحنه. بس بقول لك القضاء بيوسف مرة القضاء بيوسف كان بياخد من ابن طولون كان بياخد منه كيلو ذهب من خراجة المال كل سنة أجره كقاضي. وبعد 16 عاما قضى في أمر ضد رجل قريب له بما يشين السلطان. يعني في واحد قريب للسلطان هو حكم عليه وعرف ده قريب للسلطان فهو حكم عليه حكم يستحقه. فأراد أن يثنيه عن هذا الحكم، فرفض القاضي، فرفض القاضي أن يتراجع عن هذا الإيه؟ قال هذا هو ما يستحق. فقال له إذا إيه؟ أراد أن يغيه بكل صورة وكل شك. قال إذا ترد لنا ما أخذت من أجل طول هذه السنين. فرد له 16 كيلو إيه؟ 16 كيلو من الإيه؟ كيلو من الذهب كله، اغتاظ منه أكثر. فقيل أنه جمعه في ساحة بعد أراد أن يفتنه بصور متنوعة، أن يجمعه في ساحة ويرعاه مع أسد ليتهمه أمام الناس. فجاء الأسد وجلس وهو داخل القفص، وجلس بين حجر من القاضي أبي يوسف رحمه الله، فصرع عنه وأطلق الصراحة. فقال له الناس: فيما كنت تفكر يقول القاضي أبي يوسف فيما كنت تفكر عندما دخل عليك الأسد يريد أن يأكلك أو ينتهمك؟ كنت تفكر في إيه؟ قال: كنت أفكر في سور الأسد، هل يبطل الوضوء أم لا يبطل الوضوء؟ أنت خدت بالك؟ فهو كان أذهب الناس في إيه؟ في عطية سلطان، مع العلم أن السلطان لو دلوا عطية، لو هو طلب من السلطان عطية ليس فيه شيء شرعي، ولا يعتبر من الذين يقعون في المذمة، مذمة السؤال والطلب، لأن السلطان يعتبر ولي أمر كل إيه؟ الناس. إذا كان الرجل يطلب الرخصة لما يقول له أعطيني، طلب من السلطان الطلب من إيه؟ من غير السلطان، لأن السلطان يعتبر ولي أمر الكل، وكل من يطلب من السلطان إنما يطلب من شيء له فيه نصيب، وإن كان ليس النصيب الأكمل. يعني مثلا السلطان ده عنده بيت مال المسلمين جميعا، وأنت واحد من المسلمين، فأنت تطلب شيء من إيه؟ من شيء لك يعني موجود عند السلطان، فهو لو أعطاك عطية مفيش فيها إيه؟ مفيش فيها إشكال، إذا كنت أنت في حاجة. ولكن مع ذلك كانوا أذهل الناس في طلب العطايا إيه؟ من السلطان. إذا كان بيكون في هذا الكلام الدين عمادة للأمة، ليه أنت تظن ظن سيء بالناس؟ ليه تتهم الناس؟ ما الشرع ده كلام الأئمة وكلام أئمة السلف. إذا كنت رجل تحب الحق فخذ الكلام من إيه؟ من أهله ومن أصله. كنت تجيب له واحد خرج على علي بن ابي طالب وتجيب حجه؟ تجيب لعمرو بن عبيد تقول لي امام الائمه عمرو بن عبيد وهو خارج على الحسن البصري وخارج على ائمه اهل السنه جميعا؟ تجيب لي كلام القرطبي وكلام القرطبي الكبير والقرطبي الصغير وكلام النووي، وتجيب لي كلام كل الناس اللي بيقولوا الخروج وكلام الخوارج وتقول لي ده كلام اهل السنه والجماعه، وتكذب على الناس اللي هو الراجل اللي اسمه ابو رمان ده دايم ما يسمعش، ده غش وخداع الناس. ومثل ذلك ذكر في كتاب الحجة في بني المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، فضل في توقير أمين وصاق حديث معاذ السابق. ومن الطريق الثاني ما بوب له ابن أبي عاصم أيضا في كتاب السنة، حيث قال: بما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بإكرام السلطان وذكره عن إهانته، ثم ساق في سنن عن أبي بكر قال: من أهان سلطان الله أهانه الله. وبسنده أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلطان الله يعني أقامه الله عز وجل، أقامه الله يعني الذي أقامه هو الله عز وجل، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، يعني ليس مجرد أسلوب التي تقومون بها أو يقوم بها بعض الناس يكون سلطانا، ولو جمع كل سلطان الدنيا حتى ينصب رجلا لا يستطيع إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى، يبقى أمر بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. قال وبسأل عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعد سلطان، فمن أراد ذله ثغر. فمن أراد، الإرادة هنا متعلقة بفعل القلب، عندك القلب في إرادة فعل، الإرادة متعلقة بالقصد والفعل متعلق بالقيام والتسليم. لو راح الاثنين دول من القلب يبقى ده كفر الإيمان والاستكبار. خدت بالك المثل دي؟ عشان بس لما يجي واحد يكلمك في الإيمان والاستكبار مش من امتناع عن فعل مفعول، خلي بالك من المسألة دي. ده لا كلام السلف، كلام ابن تيميه. لكن الجماعه بتوع التكفير يوم يجيب كلام ابن تيميه ويحط توجيه له على كيف، لكن هم ما يقولوش هذا الكلام السفيه الذي يخرج من اهل البدعه والضلال. باتفاق الائمه الانقياد والتسليم اصل في القلب، ليس مجرد الاعتراف، لان مجرد الاعتراف فقط لا يترتب عليه انقياد ولا تسليم ولا يترتب عليه قصد ولا اراده. اما انت عندك ابليس عارف، لكن ما عندوش قصد ولا اراده ولا انقياد ولا تسليم، واليهود والنصارى عارفين، لكن لما يترتب عليه قصد ولا اراده ولا ايه انقياد ولا تسليم. وفرعون كان عارف، قال قد علمت. طبعا في تعريف الايمان عند المعتزله الايمان والمعرفه، يبقى خرج من نطاق الايمان ايه؟ خرج من نطاق الايمان ايه؟ الاراده والفعل المتعلقه بالانقياد والايه؟ والتسليم. يعني مجرد التصديق بمعنى المعرفة لا يترتب عليه شيء أبدا، ويفصل صاحبه بالإيمان. لا بد من انقياد القلب وتسليمه، وهذا أصل الإيمان. فخلو القلب من الانقياد والتسليم يعتبر كفر إداء. إن أول إذعان، أول ما الإذعان يدخل، يعني أول ما الإذعان يمس شيء بيمس القلب، وبناء على مجاريته في القلب ينتقل إلى الإيه؟ الجواب. والناس يتفاوتون في الامر، ممكن واحد عمله قوي وعمله ضعيف وممكن عمله بسيط وهكذا، لكن الاصل موجود. ولذلك معصيه ابليس اصلا ايه؟ عارف ولا جاحد؟ عارف. عارف. طب ايه المعصيه في الاباء والاستكبار؟ الا ابليس ابى واستكبر. الاباء والاستكبار في ايه؟ في ان الايمان لم يمس، او الامر لم يمس جانب القصد والفعل، القتل في قلبي المتعلق بالانقياد والتسليم. لكن بالنسبة لآدم لما عصى، كان في عنده انقياد وتسليم ولا ما كانش ما عندوش انقياد وتسليم؟ لما عصى، عصى بناء على ايه؟ على النسيان. ولقد عهدنا إلى آدم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. في الفعل، لكن في اصل وجوده في القلب موجود ولا مش موجود؟ موجود. زي قال ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا مالوش تكافئ. يبقى القضيه متعلقه باصل، ان اصل الاذعان والخضوع في امرين، في الاراده والايه؟ والفعل. فعل القلب اللي هو تسبيحه وتهليله وتكبيره وخوفه ورجائه وحبه، دي امور لازم تكون موجوده في عينك. ما ينفعش واحد عارف والعمل ده مش موجود، لا، لازم كده يكون موجود في القلب. فإذا انضاف فعل القلب إلى الإرادة والقصد كان ذلك تمام الإيه؟ الانقياد والتسليم. فرغ القلب من القصد والفعل اللي هو فعل القلب، يبقى فيش لا انقياد ولا إيه؟ ولا تسليم. وإن لم يفعل المأمور، لأن فعل المأمور متعلق بقوة وضعف. قوة في الانقياد وإيه؟ قوة في القصد والإرادة، وضعف قوة في الفعل، وضعف حسب القوة والضعف بيكون الفعل في المأمور. أخدت بالك معايا؟ سيب بقى من مسألة جنس البتاع اللي هم قاعدين شغالين فيها دي. احنا عندنا إذا في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ما تدخلش نفسك في إيه؟ في خزعبلات وخرافات وناس إيه مش لاقي حاجة تكفر إيه؟ فقاعد يطلع أي حاجة يكفر. أخدت بالك؟ ما تدخلش نفسك في منطق ده. المنطق هنا ان مامور بفعل فعل تسلم به الجوارح ويسلم به التوحيد. سيبك بقى ان انت تفرض مسائل نظريه ومسائل عايشه في اوهام ناس، كل شريط اني عاوز اتكفر الناس وبس. هل الفعل نفسه والقصد يدخل فينا القلب والعلم، القول والعلم. والعلم قال، خلي بالك بقى، قال فمن اراد ذله، اراد دي شيء ايه؟ موجود في نفسك. ذله ثغر، يعني معنى ذلك اني احذر ان القلب يتغير. لو اتغير القلب غصب عنك الجوارح تتغير، لابد ان الجوارح تتغير. زي ما الجوارح لو تغيرت القلب هيت ايه؟ هيتغير، ولكن ليس بالتلازم. الامر ده بيبقى فيه تفصيل شويه. قال: من اراد بالله ثغره في الاسلام ثغره، ثغره في الاسلام يعني فتح فتحه، فتح شرط كده لدخول اهل البدع واهل الشر واهل الفساد، وليست له توبه الا ان يسدها، وليس يسدها الى يوم القيامه. يعني داخل في موضوع ايه؟ شائك. احذر ان انت تكون اول واحد ايه؟ فاتح. زي ما قال: ولا تكون اول كافر به، وما احب ان افتتح امرا اكون انا اول من فتح هذا الامر. ما تدخلش نفسك انا مال. واحد بقى عاوز يدور على شهره، وعاوز يعلن نفسه مره مع اللي فات ومره مع اللي جاي، ويصدر نفسه في المجالس بتاعه ويفتح المصايب ويقفلها كده، خليه هو ماشي وربنا فتح له باب. لكن انت ما تفتحش، انت خليك حاذر، حملش مسؤوليه غيرك، لان الموضوع ده حساس جدا، الكلام فيه ايه؟ حساس. ما تخليش نفسك تحمل على رقبتك دماء ناس واعراض ناس واموال ناس يوم القيامه. وانت هتقول كلمه هترتب عليها ايه؟ دماء واعراض. وواحد بيسالني سؤال اعمل ايه؟ اقول له الفتوى في الموضوع كذا. طب نشارك؟ اقول له ماليش دعوه، ماليش مسؤول، ما اقدرش اقول لك. انت اللي ادرى، انت اللي عارف الواقع، انا ما اتعلم بايه؟ بشعابيه. لكن ما تحملش مسؤوليه دماء ولا اعراض ولا اموال ولا بتاع، انتوا في بلادكم عارفين تعملوا ايه؟ انت فاهمني؟ ليه؟ لان انت ما انتش مدرك الواقع، ما انتش متصور المساله. اللي متصورها يحكم فيها احسن منك، انت تفتي في حدود الفتوى. لكن الامر الواقعي ده حسب التصور الواقع، تصور صحيح، واللي عايش في المكان هو اولى بالتصور مني او من اي واحد مفتي. زي ما قلنا ايه؟ لك عالم ومفتي وقاضي ومجتهد ومجتهد مذهب وحاكم ومستشار، درجات. فانت ما تحطش نفسك في الايه؟ حط نفسك في قدرك. لا تتخطى ولا تحمل نفسك فوق ما تطيق. انت كفايه عليك ان تتلقى ربنا بايه؟ بنفسك واعمالك، وكفايه عليك الذنوب بتاعتك انت. ما تحملش نفسك ذنوب غيرك ولا مسؤول غيرك. وقال اخرى، قال: وليست له توبه الا ان يسدها. زي اهل البدع كده، ما هو فتح فتحه مصيبه. وهي ليه؟ لان هي مستمره. وكلمه يسدها او يسدها يعني معناه يجب عليه ان يقف ويعلن البراءه من مقاصد. في المساله دي يعني بعض المشايخ كانوا يقولوا كلمات ويخطئوا، فكنت اقول لبعض الناس يعني ناس دي يعني ما تقدرش تجهر بالتراجع عما قالت من شر وفساد. ما تقدرش، مش مستوياتها. يعني ما تظنش ان المستويات اللي هي بتتكلم في البدع وبتتكلم عندها القدره الشخصيه والقدره النفسيه القوه الايمانيه ان هو يرجع يقول اللي انا افتيت به الامس انت رجعت به اليوم. ده الامام احمد والامام مالك والامام الشافعي هم بيعملوا كده. وواحد مثل زي الامام ابو الحسن الاشعري يطلع يقول لك انا كنت على مذهب الاعتزال وأربعون عاما وقد انخلعت منه كما اخلع ثوبي هذا على المنبر قدام الناس. بريء، عشان الناس ما يتحملوش وزره. شوف الذكاء، قوه النفس. لكن واحد عادي يضل ماشي والناس ماشيه بتتبع، هو يطلع للناس ان انا كنت ضل واخطات ورجعت تاني. لا، خلي الناس تتبعه في الضلال وتتبعه في مش عادي. هم بس اسمعوني انا بس قلت كلام غير اللي قلته قبل كده. طيب الناس هتضحك عليه. واحد مثل زي محمد الغزالي اخر ايام حياتي قال لقى الفلسفه ما ودته في مصيبه، ولقى التصوف وداه داهيه، ولقى المذهب الاشعري مش عارف هو رايح فين ولا جاي منين، فلا كل الدنيا اتلخبطت قدامه. قام جاي البخاري كما ذكر عبد الله الازهر وقام حاطه على صدره، قال اللي موجود في الكتاب ده انا مؤمن به. ومتى هو على ايه؟ وعلى صدري. يبقى اللي بتراجع الناس اللي هم الايه؟ القمة. لكن انت عندك هنا مسألة، ما هي مسألة متعلقة بأعراض، بدماء، بأموال، والدماء شغالة والأعراض شغالة. انت افتيت ووقعت الناس في مصائب، قول لهم لا اقفوا عندهم، انا تراجعت عن الامر ده، انا تراجعت عن فعل على الملأ، انا متراجع عن الفتوى دي. ليه؟ لان الدماء شغالة والأعراض بتنتهك والأموال بتنتهك. وبعدين ده انت امبارح كنت بتمدح السيد الرئيس، النهارده بتمدح المجلس العظيم، معلش عارف انت عاوز ايه بالظبط. وقد اخرج ابن ابي عاصم في السنه هذا حديث مجد اخر صحيح عن معاويه بن ابي سفيان قال: لما خرج ابو ذر الى الربذه لقيه رجب من اهل العراق ومعاويه بن ابي سفيان، فقال: يا ابا ذر قد بلغنا الذي صنع بك فاعقد لواء ياتيك رجال ما شئت. قال: ما هذا بهذا الانسان؟ عاوزين يخرج يعني على عثمان. فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعد سلطان فاعزوه، من التمس ذله ثغر في اسلامي ولم يقبل منه توبه حتى يعيدها كما كانت، حتى يعيدها، تصرف الفعل الايه المضارع. يعني من تامل النصوص الوارده وجد ان الشرع يامر بتوقير العلماء والنهي عن سبهم الامراء وانتقاصهم لحكمه عظيمه ومصلحه كبرى. يقول الامام القراقي في كتاب الذخيره: قاعده ضبط المصالح العامه واجب ولا ينضبط الا بعظمه الائمه في نفس الرعيه، ومتى اختلفت عليهم ومتى اختلفت عليهم او اهينوا تعذرت المصلحه. يعني لو انت اختلفت وصار بينك وبينهم صراع، المصلحه من تنصيبهم ائمه ضاعت، لان مكانتهم في الكلوب ايه؟ ضاعت. اذا ضاعت مكانتهم خلاص مش هتحترم. وقد اشار الى ذلك العلامه محمد رحمه الله عليه بن صالح العثيمين رحمه الله. خلي بالك، شوف خلي بالك الكلام جاي منين. عثيمين بن باز الباني فوزان، ما في حد تاني غير الناس ده بيقول الكلام ده. ده واحد لما قال الشعر اللي انا قلت ليه اللي هو بتاع عبد الله بن مبارك، قام قبل دماغه وقال: كل هذا غيرك. قال: مين اللي يقول الكلام ده؟ انت لو قلت دلوقتي يقول لك ده اصل هم دول. انت خد بالك معاه ليه؟ ما فيش توقير للعلم، ما فيش فهم، ما فيش ادراك. روح يقول له: انا ايه الاخبار؟ الحمد لله الامور تمام تمام. الامور تمام تمام ايه؟ ده انت اللي انت عارف تكون حاكم، ولا انت عارف تعمل دستور حتى مزور كمان انت مش عارف، ولا انت عارف تضبط البلطجيه، ولا انت عارف تضبط الامن، والناس خايفه، والناس عربيه تروح، والناس وين بتتسرق، والدنيا كلها ملخبطه في بعض، انت عارف تعمل حاجه؟ قال: فالله الله، ما يكرر الاسم ده إشارة إلى الإيه؟ لبيان العظمة والجلال. خد بالك؟ في منهج السلف الصالح في التعامل مع الحكام والسلطان، وألا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة. بقول لك إيه؟ أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونهم، تلعون لهم ويلعنون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونهم. واحد يقول لك إيه؟ احنا ما يجوز ان احنا نلعنهم. يقول لك الإمام أحمد بيقول تدعو للسلطان وتاخد بالك، واللي بتوع السلف بيقول لك تدعو للسلطان ما هو الرسول، هو الرسول ولا الامام احمد والناس اللي بيقول لك ادعي له، تدعي له ايه؟ اسال الله ان يلعنه بكل كفاه. ابو جهل اللي قال الكلام ده لا يعرف اسلوب الخبر، لا ينطق باسلوب الانشاء الا بدلاله السياق، وهذا اسلوب خبر. وقد جاء النهي عن سب الامراء والسلاطين في احاديث كثيره، وجعل علامة أهل البدع سب الأمراء والسلاطين، بل الحكمة الشرعية، الحكمة الشرعية في النهي عن السب أوجب من الأمر بالسب. ليه؟ لأني إذا قلت إن فساد الناس راجع إلى فساد السلطان، خد بالك فساد الناس راجع إلى فساد إيه؟ فكلما تدعو عليه باللعنة كلما ازداد الناس إيه؟ فساد، صح ولا لا؟ أما تيجي تقول الله يخرب بيته، الله يلعنه، الله يحبه، الله ينتقم منه، الله مش عارف ايه، الله يوديه، الله يجيبه، طب ما هي الامور دي كلها كل ما هيعرف يبتدى عليه كل ما يزيد شره يزيد شره ايه وفساد وكل ما يزيد شره وفساد هيقوم يزودها عليك ويطعن عليك اكتر. يبقى انت انسان عاقل؟ ها انت انسان عاقل؟ لا مش انسان عاقل. وهو بقى لما يسمع ان انت تدعي ربنا يهديك ربنا يوفقك ده حتى انت في الامور العاديه لما يكون واحد خاص منك يقول لك والله احنا زحمناك عندي قاعد يدعي لك دي الخصومه اللي عندك ايه؟ تبرك قلت له بيشتمك وبقول ده انت صفتك ونعتك وطولك وعرضك امين طب انا هواك طب شوف هعمل ايه بقى. لكن لما تيجي تقول له والله ربنا يدعيلك والله ربنا يهديك ويصلح حالك ربنا يصلحنا وياكم ربنا يهدينا ويهديكم تلقى الامور كده ايه؟ فاي واحد مجنون اي واحد متخلف عقليا ما يكونش في واحد منصب وله مكانه يقول له روح انا فلان فانا بدعى عليك بكذا يقول لك الله يلعنه ويلعن بلده ويلعن لك اياه وتشوف هيعمل في ايه صح ولا لا؟ ده الاسلوب بتاعنا العام يعني الاسلوب العامي. يبقى اذا اللعن بيترتب عليك زياده في الشر ولا قله في الشر؟ يبقى اللي بيحب المسلمين ده بيحب المسلمين ده هو عاوز يولع المسلمين في بعض ده هو لو بيحب المسلمين فعلا يقلل ايه؟ وزي يقول لك لو كان هي دعوة مستجابة نقل عن الحسن والجبل والإمام أحمد لو كان هي دعوة لي دعوة مستجابة لدخلتها لصاحب السلطان لأن بصلاحه صلاح إيه؟ العبادة لو هو صلاح العبادة إيه؟ كلمة العقل كلمة الفهم أنت ما تمشيش الأمور بمشاعرك وغيظك وغيظك مشاها بالشرع والدين. قال ولا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس من قائل أنا ما شاء الله وإلى تنفير الناس أو تنفير القلوب عن ذات الأمور فهذا عين المفسدة وأعد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس كما أن ملء القلوب على ولاة الأمور يحدث الشر والفتنة والفوضى وكذلك على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء. خلي بالك على مين؟ على العلماء. يعني لا يجوز التعرض للعلماء زي الشيخ العثيمين الشيخ الجوزان الشيخ الألباني المشايخ الأئمة الكبار دولا دول ما حدش يتكلم في حقهم حتى ولو كانت لهم ايه أخطاء حتى ولو كانت لهم أمور أنت تأمر وتنصح وكذا في حدود البحث العلمي لكن لا تتكلم عنه بسوء مش عن بلبيئي ده معتزلي ده سوف تفتري عليه كذب أو تتهمه بأمور لا هذا فوق الدرجة دي لأن هذا من العلماء. لكن هذا الكلام يمس اهل البدع يجوز ان تقول ذلك في اهل البدع لكن اللي وصل لمرتبه العلماء وصارت منفعتهم غالبه وصار اهتداء الناس بهم وثمرتهم باقيه هؤلاء يختلفون عن اهل الايه البدع. وذكر الشيخ مقبل رحمه الله عليه ابن هادي يقول اسلوب الموازنات مع مثل الالباني وابن باز والعثيمين والشيخ ربيع والشيخ فلان ويعدد اللي هم الائمه الايه الكرام دي لو نتجاوز عن اخطائهم لو قلنا ان كبرنا وزن بالدين زي ابن تيميه وابن القيم يعني من السلاله دي من الثله دي من الشله دي. لكن مثلا الجماعه اللي هم ذي القرنين ووعور العينين ومش عارف ايه دول شويه بتوع خوارج اصلا ما لهمش وزن ولا قيمه دول يعني اهل البدع ما لهمش وزن ولا ايه ولا قيمه ناس بتتلون حسب الموقف وحسب البدع لكن ثابتين كالجبال الرواسي يعني كالجبال الرواسي يعني الشيخ الناس دي ما اتغيرتش يعني انت مثلا وانت عايز زمان العثيمين وابن باز ما تلاقيش اللي اتغيرت ما تلونتش خد بالك ما يقولش رأي انت ضده قاعد يتكلم حسب الاموات لا ثابت ازاي انت لما تقرا القانون في العقائد تجد قولهم ثابت يعني يندر ان انت تجد يوم ايه اخطاء لكن التانيين ممكن تلاقوا خطا كل ما يمشي خطا تلاقوا خطا في صح وغلط صح وغلط صح وغلط. فاهل البدع كده عندهم ايه؟ عندهم خلل هم تصدروا كده بغير ما تعرفش تصدروا ازاي غير اهليه وصلوا خلاص. فهذا الكلام لا يمس لا يمس اهل البدع يعني ليس متعلقا باهل البدع لا ده لا تمنع القلوب على اهل العلم لكن يجب ان تحذر من اهل الايه؟ البدع والتحذير من اهل البدع من اعلى انواع الجهاد في سبيل الله. ان انت عاوز ترفع عن الدين ما يشوبه من شوائب ونقائص. فاذا حاول احد ان يقلل من هيبه العلماء بس في نقطه لا تتعرض لأحد بشخصه ولا الدنيا ولا ثمانه بأمور متعلقة بالأعراض وال... لا تتعرض لأحد. تعرف عنه سر معين تشيعه أو عارف عنه شيء معين تعلق بأمر الدنيا، لا ما تجيش الأمور دي، ما تتتبعش الأعراض. أنا بتكلم في حدود الأمر الشرعي، يعني أنت عارف عن شيء في أمور الدنيا وإن هو مثلا كذا، ما تشعش الأمر ده. أنت اللي بينك وبينه أمر إيه؟ أمر شرعي علمي، ما تدخلش ناس تقولش لا عنده أخذ ده أخذ كذا وأخذ كذا، تعينه لا ينفعش. فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان، وأن يضبط الإنسان نفسه وأن يعرف العواقب، وليعلم أن من يزور إنما يخدم أعداء الإسلام، فليس العبرة بالثورة ولا بالانفعال، بل العبرة بالحكمة. ده كلام من يا أخواني دي خب عشر سنين تلقى أكثر من من فوق يسيب الجزء التحتاني بيقول إيه؟ وليعلم أن من يزور إنما يخدم أعداء الإسلام. الثورة اللي هو الهيجان، ما فيش واحد عاقل عاقل من علماء المسلمين زكى ثورة، لأن الثورة اضطراب وهيجان. خدت بالك؟ لا بد أن تنظر في عاقبة الأمر. إذا أردت بأن تتكلم بقى خارج نطاق من أسس القضية والمسألة وحكمه وخارج ولا مش خارج، شوف أنت عاقبة الأمر. أنا اللي لزمني إن أنا بايع السلطان المتمكن اللي بتعبد وذاك انتظروا حتى يستريح بر ويستراح من ايه؟ من فاجر. انا اي ثورة تقوم، اي ثورة لست معها ولا اؤيدها ولا انصرها ولا اؤججها لانها فساد، لكن عندما يستقر الامر يستقر صاحب الايه؟ السلطان، بايع الناس وتمكن وسمي امير المؤمنين، يبقى انا مع البيع لا اخرج عليه. يبقى انا بتعبد بايه؟ بطاعة ولي الأمر بالمعروف. لكن الشيء اللي فيه هيجان وفيه ثورة وفيه انقلاب، أنا ما أعرفش النتيجة راح فين، وما أعرفش أزمة الأمور بيد من، وما أعرفش خروج ده نوعه إيه ولا شكله إيه ولا صوته إيه. أنا ماني تايه في الموضوع، في مظاهرة وفي أمور غامضة وفي شر جاي وشر رايح، وفي بقى أمور أكبر وأعظم من تقديري أنا. أنا تقديري أنا قاصر، لأنني أرى الأمور بمنظار إيه؟ لا أرى الأمور بمنظار علم الباطن والظاهر في وقت واحد، وإنما أراها بمنظار إيه؟ علم الظاهر، وعلم الظاهر قاصر. قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم إيه؟ غافلون. قضية الثورات دي لا تؤيد، ولذلك الشيخ الألباني لا يؤيدها أبدا. الشيخ العثيمين: وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام، فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال، بل العبرة بالحكمة. هي وضع أمور بنصابها، إذا نصحت زي السلطان فلا تنصح له علانية، وإنما خذ بيده، فإن قبل كلامك فبيع نعمة، وإن لم يقبل فقد أديت ما عليك. صح ولا لا؟ أنت ماشي بالأمان. أنت الوقت ما أنتش عارف مين اللي هيتحكم ومين اللي هيحكم ومين اللي جاي ومين اللي رايح. إلا هيجي وهيتمكن وبقى له سلطان، أنت إيه؟ مع السلطان. أنت مع إيه؟ مع السلطان. ليه؟ لأن أنت تتعبد بدين. إيه التعبد؟ يلزمك بيعة من بيعه الناس، وبيعة من اتفق عليه الناس. أما الانقلاب والهيجان، طب ورا مين؟ طب مين الإمام ده؟ طب مين الخليفة ده؟ طب مين السلطان ده؟ طب مين اللي قائم بالأمر ده؟ طب الحق فين؟ طب الباطل فين؟ طب المجموعة دي يعني مين اللي هيحكم فيه؟ طب مين اللي هيكون تابع؟ مين اللي هيكون مذبوح؟ مين اللي معاه الحق؟ مين اللي معاه الباطل؟ الأمر هيبقى لمين؟ مش هيبقى لمين؟ هذا الأمر في علم الغيب أنت لا تعلمه بالنسبة لك، لأنك لست مشارك. هذه مثلا مؤامرة أنت مش مشارك فيه، أو هذا حق أنت لا تعلمه، يبقى الأمر بالنسبة لك إيه؟ غائب. أو هذه طريقة ليست معلومة عند أهل السنة والجماعة، كما جاية من بلاد الغرب، وليست أزمة الأمور بيديك. طب أنت كن لك دخل، إذا تمكن السلطان المتمكن فلا يجب عليك أن تخرج عليه. ورحم الله سهل بن عبد الله التشتري رحمه الله حينما قال: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين سرت عن الإمام العابد الزاهد الفقيه، قال: فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. ده كلام مين؟ وإن شئت أن تتضح لك هذه القاعدة أكثر وتعلم منزلتها عند علماء الأمة فتأمل حادثة الإمام أبي وفاء بن عقيل أو ابن عقيل الحنبلي قال الإمام ابن قيم حيث قال أنه عوتب ابن عقيل في تقبيل يد السلطان حين صافحه فقال أرأيت لو كان والدي فعل ذلك فقبلت يده كان خطأ أم واقعا أو واقعا؟ قال بلى. قال فالأب يربي ولده تربية خاصة والسلطان يربي العالم تربية عامة فهؤلاء أولى بالإكرام. دي قضية مكانة إيه؟ الحاكم ومكانة السلطان. يبقى هذا باب التوقير. باب إيه؟ باب عام ولا خاص؟ باب الأدب والأخلاق باب عام ولا خاص؟ عام، ولكن يتفاوت باب الأدب حسب مقام إيه؟ من تتكلم معه. كلام مع الله عز وجل لا بد أن يكون جامع لكل الأدب. كلام مع الرسول لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قل يا محمد اخر يا محمد ليس هذا بدأوا بقى جاهل واحد مثلا يدخل على أمير المؤمنين أو عمر بن الخطاب يتكلم معك لكأن واحد من علي لا صاحب السلطان له مكان مكانه متعلقة بالإيه مكان السلطان متعلقة بالإيه شخصه متعلقة بإيه بعظم المسؤولية التي أملأ فيها الشرع. تفضل. لا أولا هل يجب عليك أن تطيعه فيما حرم الله؟ إذا أجاز هو ما حرم الله أو إذا أجاز ما فيه مسندة. أنت خدت بالك؟ يعني أنت ودي نقطة بعض الناس يقول لك إيه طب ما أنت أطعته أنت تقول بطاعة الحاكم أن لو قلت بطاعة الحاكم طاعة عامة لسبتك لغلاة المرجئة لأن الذي يجوز طاعة الحاكم بالإطلاق في الحلال والحرام هم من؟ لا مش المرجئة غلاة المرجئة فطاعة الحاكم لا تكون إلا في الإيه؟ في المعروف فلو أنه أمر بموجب أمر مدني أو قضائي أو سياسي أن المزارات دي موجودة وأنه لو ما عملش المزارات يبقى دكتور الأزهر مش عارف هو اللي أجاز ذلك أقول له ده كلام الشيخ العثيمين حتى لو هو أجاز ذلك فهذا محرم لا يجب علينا أن نتبع فيه لأنني أرى مفسدة له هو لا يراه أنا أرى مفسدة هذا الأمر هو لإيه لا يراه لأن الأمور ربما تزيد عن الحد فلا يستطيع هو ولا جنده أن يتحكموا في الأمر وهذا الذي يحدث في بلاد العرب الدول العربية الدول الإسلامية المزارات تأخذ قليلة تكبر يعني مثلا اللي بيحصل لإخواننا في سوريا كانت مزارات قليلة وبعدين كبرت إيه سياحات المفروض اللي حصل سنة 81 تقريبا كتب ما يقرب من 80,000 مسلم في حلب قتلهم حماه قتلهم حافظ القصر لا يا اخي اسمع بس الكلام هو المسألة مش مسألة فروق اسمع بس نحن نتفق ان حاكم سوريا نصيري خلاص ويعني نصيري يعني من غلاة الشيع مش الشيع الرافض لأن رافض فرقة ونصيرية فرقة أخرى وهم أكثر فرق الشيع وكفرهم تعلموه من الرافض ولكن هم أكثر باعتبار أنهم يقولون أن علي هو الله وهم الذين فتحوا الصدور وفتحوا البلاد في زمن الشيخ الإسلام وقبل الشيخ الإسلام للصليبيين وغيرهم فالفرقة معروفة أنها ليست من الفرق الإسلامية ده معروفة مش معروفة ومع ذلك الفرق والجماعات اللي تنادي الخروج عليه تجعل الشيعة النصيرية والروافض والشيعة العادية وكل أنواع الشيعة كلهم في طبق واحد يجوز التقريب معهم في حين أن احنا بنقول إن دي من أشر الفرق ويليها بالدرجة الشيعة الروافض صح ولا لا؟ يعني لا يجوز التقريب مع هؤلاء ولا يجوز التقريب مع إيه؟ هم بيقولوا بجواز التقرير دي امر معروف يعني امر مش ممكن يعني بالنسبه لهم بعد يسال لك ايه يا اخي انتوا بتتكلموا وتقولوا وتنصحوا المشايخ مش عارف ايه انتوا ما ادتوش نصيحه للراجل صار كده يا اخي انت لسه نايم ولسه صاحي الظاهر امبارح بقالك كام سنه ما صحيتش. ليه؟ لان اصلا كل الناس اللي انت بتتكلم عنهم دول حطوا في اليسارى والشيعه والروافض واليهود وكل الفرق والعلمانيين والشيوعيين حطوا في ايديهم، يعني هم تصالحوا مع كل اهل الشر كل اصحاب الملل الفاسد، والامر طبعا مش محتاج منه دليل على شيء. يبقى اذا القضيه بالنسبه للحاكم ان هو حاكم ايه؟ بالنسبه للفرقه، الفرقه اللي بتحكم سوريا معروفه ولا مش معروفه؟ معروفه ان هي فرقه النصيريه، فرقه من اشد الفرق خروجا على الايه؟ بل لا تقبل، لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، ده غير اليهود والنصارى. ده كلام شيخ مين؟ شيخ الاسلام. هم يتظاهرون بالتشيع، وحقيقه الامر انهم باطنيه اعداء للاسلام واعداء للمسلمين، لكن هم ظاهر التشيع ومحبه ال البيت، هم في حقيقه الامر اعداء. يعني الامر بالنسبه لنا واضح ولا مش واضح؟ واضح. انت الان انت لما تيجي تخرج على الامام الظالم، مش الامام، ايه السلطان الجائر، ايه الكافر، تيجي تخرج عليه بزورك وهو قاعد قبل كده انت خرجت عليه بالسلاح قتل منك 80,000، المفروض انت لما تيجي تخرج تكون خارج ايه؟ قوي قوي. انت هتخرج دلوقتي على جيش، انت يا اخي مش بتخرج على حكم سوريا بس، انت بتخرج على حزب الله، حاكم سوريا وإيران وإسرائيل وصدر وميليشيا الصدر، كل دولة بيحاربوا أهل السنة. فبتحسب أنت اللي بيحصل في السنة ده بمباركة إسرائيل، وإسرائيل حتى رجل على رجل، إن مين اللي هيخلص على أهل السنة؟ في تقرير لإصحاب رابين سنة 81 لما حافظ الأسد ضرب منظمة التحرير الفلسطينية ودار الفلسطينيين في أهل سوريا وفي المخيمات الفلسطينية وموت وقتل طوائف كثيرة من الفلسطينيين. فبيقول شمعون دريس أو إسحاق رابين، أنت إيه رأيك في الموضوع؟ قال هو نفس ما تريد إسرائيل، فليس لنا أي اعتراض على ما يقوم به. المسألة الوقت لما خرج طائفة، وهذا الكلام هذا كله الشيخ الألبان أنكره، أنكر خروجهم على في إيه؟ أنكر أيوه، وعند الخروج اللي خرجوا مش علشان يعني تعظيم، بيقولوا ما فيش عندك قدره. ومحمد كتب في كتابه القرن المعاصر اعتبر فعل اخوان المسلمين في خروجهم لما تسبح قتل 80,000 ادعوا بالدبابات، يعني دخلوا قوه. قال لهم ده قمه السفه. ده كلام محمد كتب في كتابه القرن المعاصر. اما انت تيجي تخرج دلوقتي على امل ان تدخل امريكا، امريكا اصلا هي اللي نصف الشراك ده من اجل ان تخضع اهل السنه حتى لا يكون هناك اي تهديد لاسرائيل من قبل سوريا. يعني بدات تشم في العالم العربي ان في تهديد له. فاخبط مصر وبعدين وبعدين ليبيا وبعدين سوريا، خلاص يبقى في حاجه، في دوله جنب تقدر تقاوم. لما انت تخرج المفروض تخرج بقوه حتى لا تستأصل شافه المسلمين، وحتى لا ينصب احد اشد شرا، لان ممكن برضه اللي جاي يكون اشد من الايه؟ فينكل للمسلمين، بعرف ان دول هم اللي خرجوا ينكل ليهم. لكن جواز الخروج شرعا يجوز، بس بضوابط ايه؟ بضوابط ولا مش ضوابط؟ بضوابط بضوابط. يقول لك احنا من جمله السفهاء، يعني واحد منصب وفي قوه وفي سلاح، لكن ما خرجش وموت نص الشعب السوري عشان الباقي يبقى النسبه قريبه. صح ولا لا؟ يبقى العلويين كانوا 20% واهل السنه 80 ووصلنا كمان 40 من اهل السنه في المية، اتفضل ايه؟ يبقى الاثنين قريبين من بعض. وبعدين نجنس لك بقى نص الايرانيين، في حوالي 480 مليون ايراني، ندخل منهم 40 زي ما دخلوا في لبنان. ندخل منهم 30 مليون في قلب سوريا ويدوهم الجنسيه. وهم هم اللي موجودين. وهم اللي بيخافوا العين الخاص. ثلاث ارباع اللي بيقتلوا اهل السنه في مع الجيش السوري هم من العراق، ومشات صدر الانيه مدربه على ذلك، مدربه على قتل اهل السنه في العراق. فالمساله بالنسبه لنا مش اللي بينطبق وما بينطبقش، لا، المساله بالنسبه لنا في ضوابط ولا مش ضوابط؟ في ضوابط. في سؤال اخر؟ نعم. مليون يعني دخل مليون شيء عن طريق الايه؟ عن طريق العراق وعن طريق من الشاب الصدر. نعم، بارك الله فيك. من حزب الله. ربنا يحفظ أهل سوريا، يدفع من كل شر ومكروه وسوء، ويرد إلى هذا الظالم الأكفاد في نحره، ويجعل المسلمين مخرج. اللهم آمين. نعم لا موضوع تاني، انت خليك معنا وكل اللي في دماغك هنجاوب عليه. نعم لما انت ان شاء الله نشوفك على طول ونأنس برؤيتك، يا نشرف برؤيتك ان شاء الله باذن الله. انت عاوز اسئله يعني في موضوع طقس طويل، احنا الوقت بقالنا اكثر من ساعه ونص كده. بالنسبه للبس الحذاء ذات الكعب عالي، هو يفعل فعل الخلخاء، ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم ايه تفلحوا. يبقى اذا هو يفعل فعل ايه؟ طبعا اذا خرج اللعاب من فم الكلب فهو نجس، وبعضهم يجري ذلك على الشعر والبدن ان هو يمسح، وقيل ان العرق يخرج من جنس ايه نجس، فالحكم واحد. إذا أخت تسأل أن أهلها يخافون على أن تخرج لزيارة زملائها، فإذا هي إذا أهلها خافوا عليها فينبغي عليهم أن يمنعوها من هذا الخروج ولا شيء فيه. ما ينفعش إن إحنا نعلن عليه. في كتب موجودة هنا، اللي عاوز كتب مشرفية موجودة هنا في مصر في الفرع. أخ بيقول الأمر بالخروج ونصح ب طبعا هو الكلام واضح مش محتاج أما يكون في كلام واضح في الشرح مش محتاج إيه. موضوع بقى دخول الأحزاب ودخول الانتخابات وكلام من ده، موضوع نتكلم فيه لأن ده موضوع كبير، وفي فتوى عامة وفي فتوى خاصة وفي مطلق ومقيد وفي أمور متشابهة. وأهل السنة الجماعة دايما يجمعون لي، أنا أعرف على فرق واحد، الناس اللي في كلها هوى أو عندها بدع بتخطف من كلام العلماء وكلام المشايخ أقوال الناس. أهل السنة الجماعة يجمعون الأقوال إيه؟ كامل. أنا تكلمت في الموضوع ده، كان فيه بس باشر على الهواء في شرح كتاب توحيد في الشيخ زايد، بيجي يوم السبت بعد العشاء على الانترنت بنزل معاه، فتكلمت عن الجزئية دي، الفرق بين أهل السنة وأهل البدع في الاحتجاج بالمتشابه. أنت خد بالك الاحتجاج بإيه؟ بالمتشابه. يعني مثلا أنت الرجل بتقول إن التحزب مخالف لأصل الدين والاعتصام للجماعة، مش اللي أقوله بس، ده أصل ده حسن البنا قال ذلك، اللي هو يعني الجماعة بتاعه عملت حزب كان ينكر الأحزاب، وأصل التحزب التفرق في الدنيا، وده كان فعل المشركين، زي قالوا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم، و حرف عطف يفيد المغايرة، كانوا شيعا، وده بيبين حالهم يبين حالهم في مسألة دنيا، لأن ما كانش لهم سلطان، فذم عليهم تفرقهم في الدين وذم عليهم تفرقهم فين؟ في الدنيا، يعني ما همش إمام يجتمع. ذلك لو أنت رجعت شرح كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب مسائل الجاهلية، شرح مسائل إيه؟ الجاهلية، الشيخ فرق الفوزان رحمة الله حفظه الله يقول إن هم تفرقوا في الدين فأرسل الله إليهم ونبي محمد صلى الله عليه وسلم لبين رد الحق، وتفرقوا في الدنيا فجمعوا عليهم أنه واحد، وأوصى لأن يكونوا تبعا إيه؟ لكل خليفة جاء من بعدهم فلا يخرجوا عليه ولا يتفرقوا عنه، لأن ذلك من فعل الجاهلية. النقطة الثانية أن الولاء بيكون للحزب، والولاء لما بيكون للحزب، لو أنت قلت شيء مخالف للحزب تبرك عليه وليه وخاص منه شاء أم أبى، يعني أنت إيه؟ أنت بتتكلم في الشيخ فلان أو أنت بترد أو أنت بتنكر عليه، وهذا أمر أصلا في الإسلام، لأن المفروض أنت بتقبل الحق بدليله. اي واحد بيقول حق دليل مش متعلق باي شيخ مهما كان هذا الشيخ، يعني حتى لو ابن تيميه رحمه الله عليه او محمد بن عبد الوهاب الائمه الكبار قال شيئا ليس عليه دليل فلا يقبل، ده الصحابه نفسهم الصحابه كانوا لا يعظمون قولهم بجوار قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجعلون لقولهم القداسة كما لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة، لو عندك واحد صحابي تفرد بأمر، تفرد بأمر، هل قوله ملزم بالنسبة لبقية الصحابة؟ إلا إذا سكت الصحابة عن قوله فصار إجماعا سكوتيا على قول بعض أهل العلم، تخبرك؟ لكن أنت الحجة لك فيما تتبع في إجماع وفي اتفاق الجمهور بعد الإجماع. يعني عندما تيجي تقول فعل السلف غير لما أقول فلان الفلان عمل، يعني مثلا أقول فعل السلف في قضية الخروج غير لما أقول الحسن خرج، أما الحسن خرج وعوتب ولا مرض على ذلك، يبقى إذا فعل مش حكم. فقال عبد الله بن الزبير على طبع عبد الله بن عمر على ذلك، أنت خد بالك معاه، لما تبين قوة مين؟ عبد الملك بن مروان، لأنه كان خليفة عبد الله بن الزبير وكان صالحا زاهدا تقيا ورعا، ولكن ظهر قوة عبد الملك بن مروان فلم يستطع أن يقف أمامه، فنصحه ابن عمر أن يتخلى عن هذا الصراع. لما تيجي تجيب رأيي وتقول خروج من الأشعث وخروج مثلا طائفة، ما تيجي تجيب رأي واحد أو رأي مجموعة غير رأي أمة أو رأي جماعة السلف أو غير الأخيار، أنت ما تشمل زم رأي فرد، إن ممكن يشذ وممكن يكون خطأ. بتقول إيه؟ هذا فعل السلف. فعل السلف يقع على العامة والأغلب واللي اتفقوا عليه واجمعوا عليه، مش تختار لواحد زي اللي تيجي بقى القرآن تقول القواعد، بتقول إيه القواعد الكلية للشريعة. ما تقومش تجيب آية وتدي قاعدة كلية، لأن الآية ممكن تكون إيه؟ متعلقة بآية أخرى، والآية الأخرى متعلقة بآية ثانية، وكل المجموع ده بيعبر عن القواعد الكلية. فلما أنت تيجي ممكن تجيب مثلا متشابه، ما هو المتشابه من القرآن والمتشابه من غير القرآن، بس مش حجة، الحجة في المكتب، يبقى ترد المتشابه إلى الإيه؟ طب أنا أقول لك ده ماني جبت القرآن أهو، اللي نص في القرآن، أقول لك إيه بس النص ده لا يترتب عليه حجة إلا برده إلى المكتب. يبقى أنت بتنظر الإيه؟ بتنظر الكل، دي أمور متفق عليها عند الأئمة. أمور متفق عليها، لما أجي أقول مثلا ده السلف اتفقوا على كذا، وانتهت كلمة السلف على كذا، يبقى الجمهور أو الإجماع. لو في أمر بقى اختلف فيه السلف الأصل زي الاختلاف في حكم درجة الصلاة، اختلف ولا ما اختلفوش؟ اختلف، واحد مكفر واحد ما كفرش، أو جماعة كفروا جماعة طائفة، قسم من الصلاة، حتى تقديرهم مش معروف. يعني واحد يقول لك والجمهور على كفر ترك الصلاة، واحد يقول لك الجمهور والجمهور على كفر عدم ترك الصلاة، على كفر ترك الصلاة، على كفر كذب. يعني مرة واحد يقول لك الجمهور على الكفر، واحد يقول لك الجمهور على العلم ليه؟ لأن عدم التقدير مش إيه؟ مش دقيق، مش منضبط. إذا وسع الصحابة اختلاف المسألة يبقى لا ولن تخلمني على الاختيار. يعني مثلا إذا قلت إن السلف وسعوا الاختلاف في موضوع الأحزاب مش إشكال. يزعنا احنا كمان الاختلاف في الانتخابات، يزعنا احنا كمان، لكن الكلام ده ما يعرفوش، ولا والمظاهرات مثلا ما يعرفوش الكلام ده. ما تجيش بقى تقول ده فلان الفلاني، ده في شويه صحابه خرجوا ولقوهم بالطوب، لقوهم بالزلط، وواحد جاب السر بتاعه حطه في الشارع وقعد يلعن الراجل، ويجوز التظاهر، ده استدلال فاشل زيك. ده والله استدلال فاشل، لان اصلا ده لو كان استدلال ده صحيح كان أحق بأن يفعل ذلك الإمام أحمد وابن تيمية، صح ولا لا؟ الإمام أحمد اتجرب بغلة في شارع، كان العقاد خرجوا مويلهم السلطان، صح ولا لا؟ ده هو جاء الفقهاء بغداد وطلبوا منه الخروج ورفض، صحيح ولا لا؟ صح؟ ابن تيمية سجن كم مرة؟ ده هو حياته مذكور، بس طول حياته بينظر إلى ربنا. كل واحد يقول له تفعل كفاء، انت تعبت، انت بقى من اكبر المداخل ضيعت. فانا حق وانا كتاب هعمله حق جدا في الموضوع ده، لان انت بتنكر اسم ولا وصف، انت بتنكر اسم ولا وصف. عندك ابن تيميه رحمه الله عليه ما سابش واحد ما ردش عليه، صح؟ ما سابش حد. يعني مثلا ايه رد على الجهميه والمعتزله والاشاعره والمرجئه، وعلى علم المذاهب، على مجتهد المذاهب، وعلى الفلاسفه والمناطقه، وعلى اليهود وعلى النصارى وعلى الصوفيه بكل صور التصوف واشكال التصوف، تاخد بالك معايا؟ يعني ما سابش حد اسمه ما ردش عليه، تاخد بالك معايا؟ وهو امام ولا مش امام؟ إمام كبير مع أهل السنة، وكان طوب الأرض بحربه، ولكنه لما مات، اقرأ بقى في وفاة شيخ الإسلام تيمية، لن تترك الباب حتى تبكي على وفاة شيخ الإسلام تيمية. كل خصومه كل أعداؤه اجتمعوا في جنازته إلا ثلاثة من كانوا من أبغض الناس إليه، ثلاثة فقط لو رآهم الناس في جنازته لنكلوا به. غسلوا الأشراف إمام المزني وأكابر الأئمة اجتمعوا في جنازته، وبك بوسط الحراس بتوع القلعة بك، الخلفة بك، كل الأمراء بك، كل أهل بغداد وكل أهل الشام وكل أهل مصر بكوا من إيه؟ من بيقول لك إن جنازته كانت يعني أشد من جنازة الإمام أحمد في حاجة واحدة. إيه هي؟ معنى إن جنازة الإمام أحمد كانت إيه؟ أوسع. يعني جنازة الإمام أحمد بيقول لك كانت حدوده على بلاد الشام، هو مات في العراق. من كثرة الحجر وكانوا بيقيسوها بالمتر والفرسخ والكلام من ده. فبيقول لك الفرق بين الإمام أحمد وابن تيمية، الإمام أحمد والإمام ابن تيمية، إن الإمام أحمد كانت الدولة بتحبه، مع العلم إن كان فيه خصومة. يعني في الأول في زمن مروان زمن مأمون، لكن في الآخر خالص ما أخذ المتوكل الحكم وكان يدى الأمور الصارت للإمام أحمد، فكانت الدولة بتحبه. فكل لما كل دولة بتحب شخص ممكن تجمع عليه إيه؟ الناس كتير، صح ولا لا؟ لكن ابن تيمية الدولة بتكره والأمراء بيكرهوا والمشايخ كلهم عاوزين يقتلوه، ومجسم وصح وحشوي ونابته وما بيفهمش وأوتي علما ولم يؤت فهما. والإمام أحمد بن عبد الهادي بيقول لك لن يسب أحد شيخ الإسلام إلا ارتد سبه عليه، فأعلى الله ذكر شيخ الإسلام وهدم ذكر من سبه. يعني ما فيش واحد تعرض ليه لسوء إلا ربنا قضى عليه، أحمد بن عبد الهادي. فبيقولك على الرغم من عداوة الدنيا كلها ليه اللي هو المين، إلا إن لما ما كل الناس طامت، عارف الناس طامت ليه في يوم الجنازة ليه؟ ها؟ مش لاقين محلات يوم هناك، كل الناس أغلقت محلاتها. أنت خد بالك معايا، كل الناس أغلقت محلاتها. الشاهد لو إن طبعا الإمام ابن تيمية أذي كثيرا، ومع ذلك ما كانش في مظاهرات الكلام ده. ليه؟ إن مظاهرات تسقط الحجج، لو خرجت التصياح يبقى القوة العلمية راحت. لو أنت في مدرسة في مجموعة من العلماء وطلع واحد قاعد يزعق ويصيح وكلام من ده هيسيبوه قاعد؟ أه؟ ده ولو طلع شتم وأنت وأنت وأنت وأنت خرج عن نطاق العلم. لكن هو كان بيروح يقعد وينظرهم في العلم وكل واحد منهم ما ينطقش، فسكتهم. يبقى قامت الحجة ليه ولا ما قامتش؟ إذا ما حدش صمد قدامه، لم يصمد أمامه أحد في مناظرة، ولا تلعثم ولا تلكأ ولا ضعف في مناظرة إطلاقا. كان ده عاوز واحد عشان يظهر عليه؟ قال له روح يا ابني روح يشوف لك قصرية وبعدين ظهرت ايه وبتاعي، صح ولا لا؟ علاج الامور، انت برضو انت بتدور على دقائق الامور، انت عاوز ترفع المجتمع المستوراتي. فتيجي تقول مثلا راجل سلفي، راجل سلفي يعني ايه؟ عاوز مباحث النظر والاجتهاد والعلم والدراسه مستوى عالي، ولا عاوز مستوى عالي؟ صح، مستوى المستوى العالي هياخد طائفه فقط من المجتمع، شوف المجتمع كله. لكن مستوى العامي عاوز تاخد المجتمع كله، انزل هيصنع الرئيس. ولذلك ما ينفعش واحد سلفي ياخد مظاهره بالنسبه لمستواه، لان مستواه ارقى من ان هو ينبح او يصيح او يعوي تجزئات او يزعق ويجي في الاخر يلقى نفسه. ولذلك كل المشايخ اللي هي كانت بتقدر المظاهرات مؤخرا هي اللي كانت تحرمها. يعني مش كان في واحد بيقول انت هتقعد تصيح وتلحم جرتك تتعب وترجع تنام وتلاقيك خلاص اشبعت نفسك؟ مش كان في ناس بتقول كده؟ صح ولا لا؟ دي حقيقه. لكن في المستوى العلمي بيبقى ليك القوه وليك المكانه وليك اتباع يتبعونك فيما تقول وفيما تعمل. اما السلطان ده فاذا صلح قلوب الناس بين يدي عز وجل مكن عليهم ممن يصلح دينهم ودنياهم. اللهم امين يا رب.